جرحي يذكرني بهواك يا أيام أنا عشت معاك جرحي يذكرني بهواك يا أيام أنا عشت معاك حبيت أنا دمع العيون لأنه يواسيني وحنون بالي وبالك روحي على جرحه حتى الآه ساكنة بروحي إذا تصير بجروحي يطير يا الله مهل جروحي ما نسيت أنا والله العلي يا صاحب الجرح القديم ما نسيت أنا والله العليم يا صاحب الجرح القديم مهما تكون انت بعيد جرح تراه بعد وجود